جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. والدين هو الإسلام. نواقض الإسلام مخرجة من الملة وسائقة إلى الهلاك والمذلة، فالحذر الحذر من الوقوع في مزالقها والانجذاب إلى زخارفها وبوارقها، فلا منجى إلا بالتوحيد الصافي الخالص، ولا فوز إلا بالإيمان الراسخ الثابت، فلا تحبطن ذلك باقتراف ناقض من نواقضها وحل عروة من عراها، فذلك هو الخسران المبين والمصير المهين. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا تخريف ولا أوهام. لا لا لا لا لا، لكن تنزيل العلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت في شرح نواقض الإسلام، وصلت إلى الناقض الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والمظاهرة هي المساعدة والمؤازرة، وهي والمعاونة بمعنى واحد. يعني حقيقة هذا الناقض منتشر جدا، وأظهر ما يكون هذا الناقض في حكام العرب هؤلاء الطواغيت، وفي فصائل الردة الموجودة بالشام، وفي بعض العشائر التي تظاهر الحكومات الكافرة ضد المجاهدين. حقيقة هذا الناقض منتشر جدا، وينبغي أن يعلم المسلم أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو كان مع المشركين على المسلمين ولم يشرك بالله أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. فالمسلم كان يصلي ويزكي ويحج ويفعل أعمال البر ولم يشرك بالله، لم يسجد لصنم ولم يعبد غير الله، لكن وقف في خندق الصليبيين ضد المسلمين فهو مثلهم، وقف في خندق المرتدين ضد المسلمين فهو مثلهم، وقف في خندق الملحدين ضد المسلمين فهو مثلهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض هو مظاهرة المشركين على المسلمين، هو من جملة التولي أو من صور التولي. التولي أي الموالاة الكبرى، الموالاة الكبرى أي موالاة المشركين الكبرى التي تخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله. الكلام عن المظاهرة لابد أن نتكلم عن الموالاة، عن التولي. فالتولي هو الموالاة الكبرى، فالموالاة منها موالاة كبرى وموالاة صغرى. هذه موالاة المشركين، ليست كل موالاة تكفر صاحبها، ليست كل موالاة للمشركين تكفر صاحبها، بل الموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة كبرى والتي تسمى بالتولي، وموالاة صغرى. ولا أقول صغرى لأنها من صغار الذنوب، لا، هي من كبائر الذنوب، لكن صغرى لأنها لا تخرج صاحبها من الملة. واضح؟ الولاية في الأصل هي المحبة والنصرة، الولاية هي المحبة والنصرة. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من موالاة المشركين في آيات عديدة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيش؟ أولياء. إيش معنى أولياء؟ يعني أحبابا وأنصارا. فالموالاة هي المحبة والنصرة، احفظها جيدا. ويقول سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي أحبابا وأنصارا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الآية. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من تولي المشركين وموالاتهم. الموالاة الكبرى أو التولي الذي يكفر صاحبه له صور، له صور، منها محبة المشركين لدينهم، محبة المشركين لدينهم، أن يحب اليهود من أجل أنهم يهود، يعني السبب الذي يجعله يحب المشرك دينه الذي هو عليه، أن يحب الديمقراطيين للديمقراطية، هو محب للديمقراطية، أن يحب العلمانيين من أجل العلمانية، أن يحب النصارى من أجل النصرانية. فمحبة المشركين لدينهم من أجل دينهم هذه من الموالاة الكبرى المخرجة من الملة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، أن الذي يحب الشرك ليس بمسلم، ليس بمسلم. من صوره أيضا الثناء على دين المشركين، أن يمدح دين المشركين، يمدح الديمقراطية، يمدح النصرانية، يقول هو دين سماحة ودين محبة ودين كذا ودين، يمدح العلمانية ويقول هي تحضر، يمدح الديمقراطية ويقول إن فيها يعني تطورا ومجاراة للعصر ومراعاة لمصالح الناس وكذا، أن يمدح الديمقراطية أو يمدح أي منهج مخالف لمنهج الإسلام، فهذا يعد أيضا من الموالاة الكبرى، الكبرى المخرجة من الملة والعياذ بالله. من صوره أيضا موافقة المشركين على شركهم، أن يوافق المشركين على شركهم، كيف يعني؟ يعني يقلدهم في الشركيات التي يفعلونها، كأن يجعل البرلمانات، يجعل الدساتير، يتخذ صليبا، يوافقهم على دينهم، يوافقهم على شريعتهم، فهذا أيضا من الموالاة الكبرى، الكبرى. مخرجة من صوره الصورة التي معنا الآن، مظاهرة المشركين على المسلمين، أن يعاونه على المسلمين بكل صور المعاونة أو بأي صورة من صور المعاونة، عاونه بالسلاح، عاونه بالمعلومة، عاونه بإلقاء الشرائح، عاونه بالتخطيط، بالرأي، عاونه بالمال، عاونه بالنفس، بأي صورة من صور المعاونة على المسلمين، فهذا يكفر ويخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. واضح؟ كل هذه الصور تدخل في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم، أي من يحبهم أو من ينصرهم منكم فإنه منهم، يعني هو من جملتهم، يعني هو كافر مثلهم. جاء عن ابن حزم رحمه الله أن هذه الآية على ظاهرها في أنه مشرك ومن جملة المشركين، كافر من جملة الكفار، وقال إن هذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، من العلماء لا يختلف فيه اثنان، إجماع المسلمين على أن هذه الآية تحمل على ظاهرها، وأن هذا الذي يتولى المشركين فهو مشرك مثلهم. وقول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذا نهي عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، ومن يفعل ذلك، يعني من يقع في ذلك الأمر، الموالاة، محبة، الاستناء على الدين، المظاهرة على المسلمين، الموافقة على شركهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير في تفسيره: أي برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في دين المشركين. فهذه صور الموالاة الكبرى المخرجة من الملة، من الملة. على هذا فالجيش الحر مرتد كافر، لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام اللي هو إيه؟ مظاهرة المشركين، موالاة الكبرى. طبعا ظهر من تجد الصليبيين يمشطون بالطيران وهو يتقدم، اجتمعوا على أن تكون سوريا دولة مدنية، هكذا قال، وكذلك الفصائل الأخرى التي تتعاون مع طواغيت العرب ويجتمعون عندهم ويتحدون ضد المسلمين، يجتمعون عند الطواغيت ويسمونه التحالف الإيه؟ الإسلامي، صح؟ هذا تحالف صليبي يهودي ليس إسلاميا، ليس إسلاميا، لأنهم اجتمعوا على أن تكون سوريا دولة مدنية، هكذا قال، صح؟ مدنية علمانية، لا تحتكم إلى الشريعة، لا تدين إلى الله بطاعة، يريدون أن يجعلوها دولة لا تدين لله سبحانه وتعالى بالطاعة، دولة لا تخضع لله سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء يعني أصلا يحكمون شريعة الطاغوت، الدساتير العلمانية والقوانين الوضعية، فهم تحت راية أمريكا. كل هذه الفصائل أشرار الشام ولا الجيش الحر بكافة فروعه وكتائبه، كل هذا تحت راية واحدة، هي راية أمريكا وحلفائها من طواغيت العرب والعجم، فكلهم في خندق واحد. فلا معنى للتوقف في تكفيره، الذي يتورع عن تكفير هؤلاء يعني لا معنى لذلك، يقول لا أنا هم مسلمون، كيف هم مسلمون؟ كيف تحكم بإسلام من يقف في صف الصليب؟ هذا لابد من معرفة أن من توقف في تكفير هؤلاء بعد قيام الحجة عليه وتعريفه فهو كافر. وسبق معنا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر. قلنا هؤلاء المرتدون من لم يكفرهم فهو على خطر عظيم، تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإن أصر كفر، لأنه جاحد لآيات الله، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قوم من شك في كفرهم أو توقف فيه كفر، يعني بعد إقامة الحجة عليه، فكيف بهم هم؟ كفر هؤلاء يعني النواقض التي وقعوا فيها معلومة من الدين بالضرورة، لا يتوقف فيها، الله المستعان. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلم، قول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا القسم الأول من الموالاة، هو الموالاة الكبرى. هذه أربع صور للموالاة الكبرى أو تولي المشركين: محبة المشركين لدينهم، الثناء على دينهم، موافقتهم على دينهم أو بعض شعائره، مظاهرتهم على المسلمين بكل الصور، عاونهم بكلمة، عاونهم بتخطيط، عاونهم برأي، بإشارة، يعني يدل بس على مكان المسلمين، على مكان المجاهدين، بأي صورة من الصور، بالمال، بالنفس، بأي صورة، هو كافر. القسم الثاني من الموالاة وهو الموالاة الصغرى، ولا نقول إنها صغرى يعني هي من صغار الذنوب، هي من الكبائر والعياذ بالله، لكنها لا تبلغ بصاحبها درجة أن يخرج من الملة، الكفر، أن يخرج من الملة. ما صورها؟ من صورها تقديم المشرك في المجالس، بداءته بالسلام، تلقيبه بالألقاب التي تشير إلى احترامه وتبجيله، توقيره، زيارته لغير دعوة. يمكنه أن يزور الكافر من أجل أن يدعوه، لكن أن يزوره يكون ذلك من صور الود، هذا يعتبر موالاة. أن يقيم معه، أن يأكل ويشرب معه، أن يذهب معه ويجيء، يهنئه في المناسبات الدنيوية، يعني جاءه مولود يهنئه، تزوج يهنئه، ها إذا هنأه في المناسبات الدينية فما حكمه؟ خارج الملة. هذا كافر، خارج من الملة. ليه يا عم الشيخ؟ لأنه يقره بذلك على دينه، يعني رجل يهنئ النصراني بعيد القيامة مثلا، هذا يقره على أن الإله مات ودفن ثم قام، هذا عيد القيامة، يحتفل بقيام الإله من بعد أن مات. هكذا إذا هنأه بعيد الميلاد كفر، لأنه يقره على أن الإله ولد، نعم صح، نعم. فهذا من الموالاة الكبرى طبعا. لكن إذا هنأه على مناسبة دنيوية، مولود، نجح في المدرسة، اشترى شيء بيهنئه، تزوج، جاءه مال، المهم أي صورة من صور التهنئة على الأشياء الدنيوية، هذه موالاة صغرى من كبائر الذنوب لأن منهيون عن كل صور المودة للمشركين، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فأي صورة من صور المودة للمشركين فنحن ممنوعون منها وهي محرمة علينا. وهل تبلغ درجة الكفر؟ لا، ليس بالضرورة. لا، الكفار سواء، لا يلقى إليهم بالمودة مطلقا إلا إن كان من باب الدعوة للذمة. أهل الذمة مثلا تزوره من أجل أن تدعوها إلى الإسلام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب وهو في مرض موته ليدعوه إلى الإسلام. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات جاءه علي رضي الله عنه وقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له اذهب فواره. انتبهت؟ نعم. اذهب فواره. لم يذهب حتى يدفنه، قال له اذهب فواره، يعني بس حطه في التراب. أيوة. يعني لم يذهب لكي يدفنه، اذهب فواره. فهو فقط زاره من أجل أن يدعوه إلى الإسلام. وزار ابن اليهودي المريض وقال له اشهد أن لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فشهد شهادتين ثم مات. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن أنجى الله سبحانه وتعالى به نفسا من النار. فزيارة المشرك ذمي مثلا من أهل الذمة لدعوته ما فيها إشكال. ها؟ أن تكلمه في الهاتف من أجل أن تدعوها إلى الإسلام ما في إشكال. هذه عبادة، الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والدعوة ليست للمسلمين فقط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليكون للعالمين نذيرا لكل الناس الجن والإنس. لكن إن كان فيها صورة من صور المودة منعت، يذهب ويلقي إليهم بالمودة وكذا، لا يجوز. واضح يا إخوان؟ التجارة لا إشكال فيها، البيع والشراء من المشركين لا يدخل في الموالاة. هذه عقود معاوضة، يعني يعطيك شيئا وتعطيه شيئا، ليس فيها صورة من صور المودة. هذا ما يتعلق بنقد النقد الثامن، مظاهرة المشركين على المسلمين. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.